محمد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد التي لا تحتاج الى التعريف الا لشرح المعنى. نقاش طويل صار بين الاصوليين في تعريف العام والخاص، لكن مبنى المتاخرين من الاصوليين صارب على ان المعاني التي تكون واضحه عند الان بمجرد ان تطلق يفهم الصالح يفهم المغادر الصالح بعد لا يتركون اعمارها طويله في بيان تعريفها وبيان افرادها وكون التعريف جامع للافراد او مالع للاغياب او ما شابه. قسموا التعاريف الى قسمين، التعاريف الحقيقيه والتعاريف الماضيه. التعريف الحقيقي اما يكون بالحد التام او يكون بالحد الناقص او بالرسم التام. حتى يكون التعريف جامع لكل افراد المعامله ومانع وقابل لكل الاغيار ان يتم محتمل ان تفهم في هذا المعامله. اللي كان من المعروف في بدايه التعريف يكونون تعريف الانسان هو الحيوان الناقص. صار تعريف الانسان بالحيوان الناقص تعريف بالحد التام المنطقي، لان تعريف الحد التام المنطقي يتم بالجنس القريب والفصل القريب. وبطبيعه الحال هذا التعريف جامع لكل افراد الانسان، يعني ما ان يفرض الانسان في هذا العالم موجود وهو ليس بالحيوان ناقص، وانما كل انسان موجود وهو حيوان ناقص. وفي نفس الوقت يطرد كل الاغيار في بطونة الانسان، يعني ما عندنا فرد كائن اخر في هذا العالم هو حيوان ناطق ولا يسمى بانسان، وانما كل حيوان ناطق هو انسان، كل انسان هو حيوان ناطق. هذا يسموه التعريف الحقيقي للشيء، يعني جامع لكل افراده طارد عن الاغيار اللي يسموه ايضا بالحد الثاني. وربما يكون التعريف يعني يكتفى بالتعريف في الفصل الناقص، يقول الانسان ناقص. الثاني ناقص ايضا جامع لكل افراد الانسان، مانع لكل افراد الاغيار الانسان، يعني ما عندنا ثلاث شيء في هذا العالم ناقص وهو من الانسان، ولا عندنا ثلاث انسان موجود وهو مناقص. سؤال، لعل ما هو الفرق بين التعريف بالحد التام والتعريف بالحد الناقص؟ اذا كان التعريف بالحد التام جامع للافراد ومانع للاخيار، كذلك التعريف بالحد الناقص جامع للافراد ومانع للاخيار، شو هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في الاجمال والتفصيل. الحد التام مفصل للحقيقه، الحد الناقص مبهم ومجمل في الحقيقه. يعني عندما تقول الانسان حيوان ناطق هذا تفصيل حقيقه شيء متقلده ما بين الاشتراك وما بين الانتقاء. اما التعريف بالحد الناقص هذا يبقى المعرف مجمل وعليه نوع من الغموض والتشويش، لانه الانسان ناطق هذا فصل لكن في شيء مو مطلق. لذلك الفرق من حيث الفائده الحد الناقص حد الناقص، لكن من حيث الاثر الموجود سابقا يعني مدى الانسان المعرف له هو الفرق بين الاجمال وبين التفصيل. واما يكون التعريف بالرسم التام اللي الرسم التام يكون بالجنس القريب والخاص، الانسان حيوان ظاهر مثلا اللي هي تعريف حقيقي، لكن لو انه المعاني العرفيه غالبا يبتلى به العلماء في موضوع جمع كل الاخلاق وطرد كل الاغيار، وقال في الدخول الصحيح ما يعرض في كتب الفقه والأصول في تعريف الأشياء. صاحب الكفاية رحمة الله عليه إجر وتجاوز هذه الثورية، جاء داخل نفسه بالمعرفات في الإشارة، فعندما نقول شلون عندما نقول الوجود يعني الشيء الموجود، بس الشيء الموجود هو تعريف حقيقة الوجود؟ لا، لكن لأن الوجود حقيقة واضحة في هذا العالم، إذا كل إنسان من كبار وصغار حتى للنظامي الوجود معروف، فالشيء معروف يستمع تعريفه. كذلك في بقية الأشياء فشو نتكلم عن التعريف؟ يقول نكتفي بشرح الإنس وشرح الله، مثل أن تقول الإنسان شنو؟ إن الإنسان بشر. زيد شنو هو؟ زيد الإنسان. زيد الإنسان تعريف لحقيقة زيد؟ لا، هو تعريف لله، شرح لله لا أكثر ولا أقل. أو تقول مرء يفعل هذا الماء الخارجي اللي مشوفه، هل هذا الماء الخارجي اللي مشوفه تحريف لهذا الماء؟ لا، هذا الماء جزء لا تصل إلى، لكن نكتفي بالوجود العرفي. ولذلك بعض الفقهاء المتأخرين في كتاب البيع ماله، في كتاب مكاتب مال الشيخ الأنصاري لعله في الصفحة 3 صفحات إثبات شو في موضوع تعريف الماء شو، كل واحد عرف من التعريف ذاكرة الأحكام عليها، وهذا هو 3 صفحات. بل أن تسير بالقالب يجيب في القوية في تعاريسها، لكن أحد الفقهاء المعاصرين مراجعين جاء عرض الباء بتعريف جدا مختصر، الباء هو عمل الضارع، بس عمل الضارع هذا مو تعريف حقيقي، هذا تعريف أرضي، لأن البيع عمل الضارع لا يطلق عليه الشريعة، البيع عقد لازم له إيجاب له قبول له كذا، مقابلة بين الثمن والمثمن ولا دخول ملكية لك العالم، لكنه هذا جعل بين البيع هو عمل البايع، وحيث أردنا الإمارة لا يرجع على الدولة، هذا من باب الإشارة. نفس القضية المسلمة جاية في موضوع تعريف العام وتعريف الخاص. تعريف الخاص شو هو؟ تعريف العام شو هو؟ مخلص الهدى الثانية لا يحتاج إلى تعريف. لماذا؟ لأن العام الشيء الذي يشمل أغراض الفردية والبحرية، الخاص الشيء الذي يشمل الأفراد قليلة، حتى بعد الجن، الجنس ما نشمل، الفرق ما نشمل، الخاص ما نشمل، هذا كله لا نحتاج إلى إيه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، البعض يعني العام ما يشمل حكمه أو يخبره يعني المعنى يشمل أفراد مثل العلماء اللي يشمل هي العام. المطلق نفس الكلام دائما الشكل، المطلق ما دل على شائع في جنسه، فعندما نقول العالم يعني يعمل عالم واحد؟ لا، هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم لا، اذا شو الفرق بين المطلق وبين العام؟ التكليف بين المطلق وبين العام مظالم متعدده في هذه الجماعه من الاسلاميين يقولون الفرق بين العام وبين المطلق بالوقت، يعني العام نستفيد الشمول فيه من الوقت المرور، اما المطلق نستفيد الشمول والسعه من مقدمات الحكمه لحكم العام. يعني المولى عندما يقول اكرم العلماء، انا العلماء او اكرم كل عالم، ونطلب احنا كل دين كان اكرم العالم، يجوز للعبد ان يكرم 99% في قول المولى اكرم كل عالم، يجوز يكرم 99 فرد واحد منهم، ما يجوز. ليش؟ لان كلمه كل اكرم كل عالم، هاي كلمه كل اهل اللغه وضعوها للشمول والاستيعاب بحيث ما يستطيع حتى فرد واحد. أو الله تبارك وتعالى عندما يقول إن الله على كل شيء قدير، هل أدرك الشيء في هذا العالم من مقادير الشيء والله غير قادر عليه؟ لا. ليش؟ لأن كلمة كل تدل على الشمول والاستيعاب، هذا بالوحي الضروري. أما إذا قال المولى أكرم العالم، أكرم العالم في الفقهاء يقول هذا مطلق، مع العلماء يقول هذا مطلق، مطلق يعني شنو؟ يعني اكرم ما ينطبق عليه انه عالم على اكرمه. سواء كان فرد واحد موجود في المدينة او كان مئة فرد مع فرد من هذا المين استفادينا استفادينا من الشمول وجود الاكرام من اصداق العالم اي اصداق الكرام مين استفادينا من هذا استفادينا بفقد مقدمات الحكمة. يعني شنو مقدمات الحكمة؟ المولى كان قادر على التسليم بدون اكرم العالم العالم مثلا كان قادر ومع ذلك لم يقيم الى انه لم يقيم العقل يقول هذا المولى عندما كان قادر على التقييم بالعالم العادل ومع ذلك لم يقيسه بالعدالة اذا يجب علي اكرام العالم سواء كان عادل او فلس هذا العقل يسويه. اما العرفة الوحيدة هذا الفرق صراحة ما قبل هاي القضية قالوا الفرق بين العام وبين المطلق في التحليل. في التحليل شنو؟ قالوا لدى انه لا زال اكرم العلماء. شلون نعرف هاي اكرم العلماء؟ مطلق لعام الحل العلماء معناها شلون نحللها؟ هاي الجملة اللي هي صيغة صيغة جمع نحولها الى مبتدا. اكرم العلماء شو يصير؟ يعني اكرم هذا العالم اكرم هذا العالم اكرم هذا العالم اكرم هذا العالم اكرم هذا العالم تتحلل هاي اكرم العلماء صله الحل على مقاييس متعدده. فعندما تنحل مره يكون بين الجمله المقتضى الاولى والجمله المقتضى الثانيه العقد بالواو هذا استرخام مره يكون العقد بأو يصير مطلق. يعني اكرم العلماء اكرم هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم وهذا العالم الى حل بحيث انه عام العقد بالواو بعد التحليل. اما اذا قال اكرم العالم أكرم العالم كل مصداقين في الخارج مصداق واحد صحيح؟ معناته وإذن في الخارج أكرم من العلماء أو مئة من العلماء أكرم هذا العالم أو هذا العالم أو هذا العالم على سبيل المثال. فإذا قال مع التحليل العقد يتم بين المفرد والمفرد بالواو يصير عام. أما إذا كان مع التحليل العقد يصير بأو يصير مفرد هذا الفرق الآخر. أكثر فرق آخر فرق ثالث اللي احد المراجع ايضا في هذا العصر لعرفه من هذا التعريف من كتاب الاصول يقول العام ولا المطلق كلاهما هل يستفادان من الوضع وهل يستفادان من المقدمات الحكمه. وانت راح نيجي بعض اسرار يعني بعض مقابل العلوم فعلا تستفاد من المقدمات الحكمه. فان الفرق الاول مثل شنو يبقى الفرق بين العام والمطلق؟ ان الحكم في العام جاي على المقاييس الخارجيه. اما الحكم في المطلق ما جاي على المصداق الخارجي، جاي على الطبيعه الذهنيه. على الفرق بينهما. يعني المولى عندما يقول اكرم العلماء يا علماء، العلماء الذهنيين والعلماء الموجودين في الخارج. ها؟ جاي على مقاييس العلماء. هذول العلماء اللي في الخارج هذول اكرم. اما المولى عندما يقول اكرم العالم اكرم العالم لا اعلم هذا العالم الخارجي ولا طبيعه العالم. لان الفرق بين العالم وبين المطلق يصير ان الحكم في العموم جاي على الافراد والمقاييس الخارجيه بالمباشره. أما الحكم في المطلق فجرى على الطبيعة أولا ثم ينعكس على الأفراد ثانيا. هذا الفرق وظاهرا هذا الفرق هو صحيح. هاي النقطة الأخرى. النقطة الأخيرة العام تسمية الأقسام. عدة العام يسموه استغراقي أو شمولي وعدة العام يسموه العموم المجموعي وعلمة العام يسميه العام البدني أو العموم البدني. العموم الشمولي يعني الحكم يشمل كل الأفراد من دون استثناء واحد منهم بطريقة يحل فيها الحكم إلى كل درج سر بحيث كل واحد من الأفراد له أعقاب خاصة به وعليه معصية خاصة به. فالمولى عندما يقول اكرم العلماء هذا العلماء ينحل افرض هم عشره من العلماء ينحل على دار العقل. وهو كل واحد من دار العقل يعني اكرمه استحق عليه السواء. ما اكرمه استحق عليه العقل. هو حسن. اكرمه استحق على السواء. فاذا اكرم العشرة جميعا استحق عشرة من السواء. واذا لم يكرم العشرة جميعا استحق عشرة من العقل. هذا مطلق من العموم. هذا معنى العموم الشمول. يقابله العموم المجموع. العموم المجموع المطلوب كل الموضوع مطلوبا بصيغة الجمع بحيث له طاعة واحدة وعليه معصية واحدة. مثالا المثال المعروف في بعض العقائد يقولون ان الايمان باهل البيت عليه الصلاة والسلام يجب ان يكون بالكلية المجموع. يعني الذي يؤمن بالاسلام ويؤمن برسول الله صلوات الله عليه وآمن لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يجب أن يؤمن إلى الأخير إلى الإمارة في الجنة عليه الصلاة والسلام وعسل الله تعالى فرسل. بحيث إذا قلت واحد من الشيعة لأن يؤمن بأمير المؤمنين ولم يؤمن بالحسن في لون الدين. إذا قال يؤمن بالحسن لا يؤمن بالحسن من مقبول. يؤمن بالحسن لا يؤمن بالسجاد من مقبول. وهكذا المذاهب الشيعية من دون كتابة كثيرة وعقدية وفقهية ومذهب إسماعيلية وزيدية إلى آخره. المطلوب في الإيمان بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم كلهم مجموعين. بحيث التخلي عن واحد منهم معناه التخلي عن الجميع. ما في بعد نقطة وسط وحد فاصل بين الإيمان ببعض الأئمة وبين بعض الأئمة الآخرين. زين. فإذا إذا كان واحد آمن بكل الأئمة فأرى بعدم الإيمان في واحد من الأئمة معصية واحد. فيسموها الكلية المجموعة العموم المجموع. يعني المجموع هو المطلوب بمعنى المجموع. يقابله العموم الجزئي. العموم الجزئي مثل أكبر العالم اللي المطلوب مطلق واحد من مطالب العالم. لكن منتهى القضية إما تكرم هذا العالم الأول أو تكرم العالم الثاني. يعني المطلوب فرد واحد وفيه طاعة واحدة ومعصية واحدة. سؤال هذا العموم البدني يجتمع من البدني مع أن هذا فرد واحد يسموه مجموع. الجواب أن العموم هذا يطلق مو بلحاظ المطلق اللي في الخارج هو يتحقق من أجزاء واحد وإنما هذا العموم اللي حاطه من البدنية. يعني صلاحية صلاحية هذا الحكم أكمل العالم من انضماء على عشرات الأفراد في الخارج إلى هذا الصلاحية. هاي الصلاحية المأمورون. ونجيل هذا نقول لذلك أنه العقل إما سمري إما مجموعي وإما بدل الفرق إما هم سواء كيف تأخذ المقارة أخرى خلص ذاكرة في مقدمات الكلام. اليد النائمي رحمة الله عليه اللي هو أستاذ المصنف إن دخل الكلام بالنسبة للأحكام الشرعية يختلف عن القول أو أقوال بقية العلماء. شنو؟ العلماء الحكم الشرعي دائما يقسموا إلى حكم وموضع. كل قضية شرعية تقسمها إلى حكم وموضع. أهل الصلاة يقسموا إلى حكم موضوع صلاة. اليد النائمي جاي شوية مفصل في القضية. جاي لا كل قضية شرعية تنحل إلى ثلاثة أمور. مو إلى أمرين. الفقهاء إلى ذلك أمر حكم واحد. ابن الجنائي جاي ثلاثة أمور. شنو هاي ثلاثة أمور؟ الأمر الأول الحكم. هذا احنا نتفق فيه. الأمر الثاني الموضوع هذا أيضا نتفق فيه. لكن الأمر الثالث مختلف. شنو هو؟ المتحمل. المرجع العلمي كل قضية شرعية عند الحل إلى ثلاثة أمور موضوع الحكم والمتحمل. شيء المراد منه؟ عندما المولى يقول أكرم العلماء. هذا أكرم العلماء قضية شرعية تنحل إلى ثلاثة أمور. تنحل إلى الحكم أولا. شنو هو الحكم هنا في أكرم العلماء؟ الوجود. صحيح؟ فالأكرم ظاهرة في الوجود. ثانياً العلماء على شكل ها؟ موضوع العلماء هو موضوع وجود حكم الاضرار موجود جد اكرم شنو ودي السلعة الاكرام هذا شنو هذا تمام تعلم خمسة فإذا اكرم الخدماء صحيح هي مبتدا وخبر وفعل وقع المفروض ولكن الحل الاضرار طبعا الحكم هو الوجود الاضرار هو الموضوع الاكرام هو المتعلق الفرق بين المتعلق وبين الموضوع هو هذا جيد هذا خليك باكم لان في هواية من موارد الكتاب راح يجي مرة الشيء يكون عين خارجي موجودة في الخارج هذا كل الموضوع اما اذا كان فعل من افعال المخلفين يسمونه فهذا عندما قلنا اكرم العلماء احنا هي الجنة العلماء هي الموضوع الاكرام هي المتعلق هي العكس لأنه الموضوع يجب أن يكون موضوع خارجي عين خارجية فالعلماء موجودين بالخارج فشوف من الموضوع أما الإكرام الإكرام بعد ما حقيقة مادية موجودة في الخارج وإنما فعلا من أفعال المكلفين يعني يجب على العبد أن يكون هو الإكرام فهذا فعلا من أفعاله الجميع المتعلق فإذا الموضوع دائما يكون عين خارجية المتعلق دائما يكون شيء من الافعال المكلفين. المرة تطبيعا. من مين؟ المرة تطبيعا. يعني مرة يكون متعلق هو الطبيعة مرة يكون متعلق الفرق. العيون دائما المتعلق هو الفرق. من الفرق المطلق هو الطبيعة. فإذا مثلا مثال آخر. إذا المولى قال لا تشرب الخمر. إذا أخذ مثال الوجود. هذا مثال الخمر. لا تشرب الخمر ينحل الى ثلاثة امور ينحل الى حرمة حرمة شرب الخمر المستفاد من لا تشرب وينحل الى موضوع خارجي اللي هو عن الخمر الخامس وينحل الى متعلق اللي هو عدمية الشرب فالشرب هذا متعلق الخمر هو الموضوع الحرمة هو الحكم الآن ماذا يقول الحكم ما نشامل وقد يكون المتعلق ما نشامل يعني وقد يكون الموضوع ما نشامل يعني شلون نكمل العلم أكمل العلماء هذا هم شامل من حيث الحكم هم عام من حيث الحكم هم عام من حيث المتعلق هم عام من حيث الموضوع شلون لأن أكمل العلماء يقول أكل الواحد لا تكرم الثاني لا يقول هذا حكم الوجود شامل ومستوعب كل مقاييس الحدث صحيح؟ هذا يقول أبعا أكل العلماء هذا يقول الوجود جاء على كل مقاييس العلماء يعني عن حكم من حيث الحكم عام من حيث الموضوع أيضا عام لأن العلماء جمع المحلى بالله وجمع المحلى بالله كفي العلوم يعني ليس الحكم ولا واحد ولا نجي من حيث المتعلق من حيث المتعلق الإكرام أيضا شامل عندما المولى يقول أكرم العلماء الإكرام إلى مقامات متعددة الإكرام قد يكون تعزيز مفرد عزيمة هذا نوع من الإكرام قد يكون تقديم مفرد هدية هذا نوع من الإكرام قد تقول عندما يقولون في المجالس تنهض على رجلي تقف على رجلي إجلال الله فهذا نوع من الإكرام فالإكرام أيضا له مقاييس متعددة عندما يقول أكرم العلماء هل الوجود ما له شامل؟ هل العلماء ما له شامل؟ هل المتعلق ما له شامل؟ يعني كل أفراد الإكرام يسوون العلماء لا تستثني فرد واحد منه بحيث إذا العبد راح إلى العلماء من طعم الفلوس فهو كل كالباكيت مثلا يعطيك تصدر من سبوية إذا أحد من أحد ها؟ يتعقب عنك ليش؟ لأنه الإكرام المراد من الأمور الشمول وهذا هو فرض واحد من وعقاء الهدية أما الاحترام المجاملة بالتي هي أحسن الأمور مثلا موجود في ذلك وعقاء الهدية بالفقر له وقد يقال للحكم أنه عام أيضا باعتبار شمول الحكم بجميع أقران الموضوع أو جميع أقران المتعلق أو المخلف جميع أقران المخلف من أعوال المثلث في الحديث الشريف الذي يكون طلع الأمر الكبير على كل مسلمين ومثل قال المرأة من شمول المثلثين يعني ما في زي المثلثين المثلثين طلب العلم يفرق عنه مسافة الجانب صغار الكبار وما أشبه هاي كلها من يخلون المثلث والقصد والقصد من عكس العمل في الحكم الذي لا يشمل إلى بعض أفراد موضوعي أو بعض الأفراد المتعلق أو بعض الأفراد المثلث أو أن يقاس منه أن يرتد على ذلك بل على ذلك البعض مقابل الأمر أجل التخصيص وأجل التخصص التخصيص يفهم الوضع على هذا المبنى اصطلاحي أجل التخصيص على مقابل العام وأجل التخصص إذا المولى يقول أكل من العلماء إلا الفساق هذا إلا الفساق يسمون تخصيص لأن يعني العلماء عام شامل العلوم والفساق لكن المولى عندما يقول إلا الفساق هذا الفساق مخصص مضيق من دائرة العام العام هذا الإنسان يشمل 100 الآن راح يشمل 50 ليش هذا يسمون تخصيص؟ هذا لأنه قبل أن المولى يقول أكل من العلماء قبل أن يقول إلا الفساق هل العلماء كان علم كبار هل يشمل المدين وهل يشمل الفساق يعني الفساق مصداق من مقاليد العالم أيضا ينطبق عليه من قوله العلماء ولكن خصص أخرج بالدليل الخاص مقابل التخصص تخصص غير التخصيص اقرأ الشيوخ المولى عندما يقول أكل من العلماء معناته أكل الجهال أيضا ها؟ لا ليش؟ لأن الجهال موضوعا خارج عن دين الإكرام يعني الموضوع ما يكون العلماء وإذا كان زيد الجهال لا يجب إكرامه لا يجب إكرامه ليش؟ لأنه خارج موضوعا يعني من البداية العلماء لا ينطبق على زيد حتى يعتمد الخارج هو من الأصل خارج من نفسه هو خارج أصلا ففرق العلم بين التخصيص وبين التخصص التخصيص نحتاج فيه الى امر اولا لازم يكون الان شامل لمصداقه ويخرج اما التخصص العقل هو شامل الى من الاول تثمير في التخصيص نحتاج الى لفظ كان يخصص العام دليل كان يخصص العام اما التخصص فلا نحتاج الى دليل يخرج من العلم انه هو خارج من التخصيص هذا واضح على الفرق بين التخصص وبين التخصص والتخصيص هو إفراد بعض الأفراد عن شمول الفضل العام بعد أن كان الناس يعني الفضل العام في نفسه شاملا لهذا الفرد المخصص من التخصيص والتخصص هو أن يكون النفذ الأول الأمر بلا تخصيص غير شامل من ذلك الفرد غير المشمول للفضل والفرد الفضل بس هذا الفرد الثاني أيضا يكون إلا تخصيص الفاجر هذا الإمام بين تخصيص مرتب أقسام العمل ينقسم العمل إلى ثلاثة أقسام باعتبار تحمل الفضل دي. واحد العيون الاستغراقي او الشمولي او الاستيعابي وهو ان يكون الحكم شاملا بكل فرد فرد فيكون كل فردين وحده موضوعا للحكم ولكل حكم متعلق بفرد وكل لكل حكم متعلق بفرد هي الموضوع صيانه الفرد نحو اسم كل قانون ولا متواعد فاقد هي العيون المجموعي وهو ان يكون الحكم فاقد للمجموع بما هو مجموع فيكون المجموع موضوعا واحدا ووجود الإيمان بالعلم عليه الصلاة والسلام فلا يحقق الامتثال إلا بالإيمان بالشريعة يعني الامتثال بأمر الله عز وجل بالإيمان بالعلم ثلاثة العموم البدني وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على البدن فيكون لفرد واحد فقط هل بدن موضوع للحكم فإذا انت ثلاثة واحد فقط التقليد نحو أحد أي مرحلة شيء يحدث واحد من الأفراد سؤال فإن قال قائل إن عدى هذا القسم إن عدى هذا القسم الثاني في الأسلام بحلول في مسامح هو مجال ظاهر ليش؟ لأن البدلية لا تقوم بين العلوم وبين الاستغراق البدلية يجب أن ينزل على الحالة اللي ينزل فهو المفروض أن نتعلم في الحكم أو موضوع الحكم ليس إلا فرد واحد فقط الجواب نضيف في جوابه العلوم في هذا القسم معناه عموم البدلية أي صلاح كل فرد بأن يكون متعلقا أو موضوعا للحكم نعم إذا كانت مسألة الأمن من هذا القسم بمقتضى الإطلاق يعني مقدمات الشكل